يا سلام عليكم السلام ورحمة الله. اللي ما صام هو شاب يعني تهاون يعني كم سنة، إيش حكمه؟ إيش تهاون؟ ما يعرف إنه واجب؟ يعرف إنه واجب. يعرف واجب وسائد يعني. وتعمد تركه. يصلي. يصلي. كل حال عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أقول عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، ويكثر من الصيام، يكثر من الصيام لعل الله سبحانه وتعالى أن يدفع دية لها ولا شيء ولا ما له. تعمد هذا. الله المستعان. لكن إذا تاب توبة النصوح الله يقبل التوبة. ها؟ نعم. والإمساك خلى الأخ يسأل. عليكم السلام. ها؟ الإمساك عند طلوع الفجر، ما هو مرتبط بالأذان، لكن إذا طلع الفجر الثاني الفجر الصادق حصل الإمساك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا مناط الإمساك، ليس الأذان ولا إنما طلوع الفجر، يعني المعتدل ما هو المستطيل. نعم. عليكم السلام. من أصيح من عمره ليه؟ ها؟ عمره التنعيم هذا يعني تكرار العمرة، هذا غير مشروع. تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، ما هو مشروع الخروج، ما هو مشروع، يكفيك العمرة الأولى. إذا جيت بسفرة ثانية سواء لك أو لغيرك، لأن النبي لم يفعلها عليه الصلاة، والذين مع آلاف مؤلفة ما في أحد منهم فعلها. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما أحرم من التنعيم لو كان فاضلا، ما الذي يرده؟ أنا أقول لك ما هو مشروع. أي نعم. نعم. أنا أعلم الأخ بالدليل ولا يستطيع أن يسمع الدليل، يقول أنا بقول لك، يعني هو يريد في نفسه شيء. نعم. إن شاء الله. مدام مسافر اقبل رخصة الله، افطر عشان اقوالك في اداء العمرة والذكر. هنا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. نعم. والله على كل حال ليس من البر الصيام في السفر، وقد يستطيع لكن يضعف. نعم. شيخ في انتظار الصلاة وغلب النعاس نام نوم عميق؟ لا، ما دام يخفق رأس النعاس ما ينقض الوضوء. جزاك الله. نعم. والحكم يا شيخ قطع. نعم. نعم. السترة، سترة المصلي، موضع سجوده، موضع سجوده. أنا تسألني عن السترة ولا عن إيه موضع السجود؟ يعني لا يبعد السترة، يدنو منها. إذا ما وضعت سترة لا تمر بين يديه في موضع سجوده. المنفرد. أما المأموم فسترة الإمام سترة له. إيه. والحقيقة ينبغي الورع، ينبغي لا تمر بين يدي المصلي المنفرد، لأنه في وعيد شديد. لو يعلم المار يعني إذا كان أن يقف 40، قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما 40 شهرا 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ضاقت عليك؟ كان واسع الحمد لله. ها اي في وش كيف قاعد يغلق الماء كان زمزم لا زمزم بناخذوها ونغلوها في مثلا ونشربها شاي. يتفق معه. ما عندك من غيره؟ يعني في مية بالثلج بس إنه مش هيبه زي زمزم. ما هو زمزم اللي ما شرب له. أنت تغليه وتحوله إلى مادة ثانية ما يصلح، ما ينبغي. أقول ما ينبغي، لا تستنجيبه ولا تغليه. عندك ماء غيره يكفي، وربما يكون هذا للشرب. طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له. اللهم صل وسلم. طيب لحظة، عليكم السلام ورحمة الله. أنا كثير اللعاب في فمي فأتحرج من البصق وأقوم ببلع هذا البصاق خشية أن يعتزلني الناس، فهل أبلعه أم أبصق؟ خل معك منديل، الحمد لله اليوم الأمور كلها ميسرة، معك منديل ممكن يعني بالمنديل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدر أحدنا البصاق وهو في الصلاة فليبصق في طرف ثوبه وليقل به هكذا، وفركه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مناديل يعني كافية عن الموضوع. نعم يا شيخ، هو العمرة بارك الله فيك هي الزيارة، زيارة البيت. وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والفضة. لا شك أن متابعة العمر، لكن من يعني صفات العمرة أن ينشأ لها سفر. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة. ويكفيك أنه في حجة الوداع لم يخرج إلى التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها لظرف خاص بها. من كان ظرفه مثل ظرفها، وقد شرحت ذلك بالأمس وقلت إن الرجل يمكن أن يكون له ظرف مثل ظرفها، وليس عذر النساء. يأتي مثلا متأخر أحرم بالحج ليلة العيد، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، ماذا يفعل؟ يرفض العمرة ويحرم بالحج، وإذا انتهى يأتي بعمرة بديلة من التنعيم. لكن غيرهم ما النبي لا فعله ولا الذين معه فعلوه، وما كان هذا معهودا يعني أن يخرجوا إلى التنعيم ويكرروا العمرة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرر هذا في منسكه، الشيخ محمد صالح بن عثيمين أيضا يعني بسط هذا ويعني توسع في ذكره، وقد سمعته في الإذاعة، وهو أيضا في مؤلفاته رحمه الله. وكلامهم ليس يعني نحن ننتصر له لشخصياتهم، ولكن هو يوافق الدليل. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج، لو كان خيرا لخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسبقونا إليه. أي ما يعني أنت ما شاء الله توقع على الأسئلة، ها؟ أي ليس من البر الصيام في السفر إذا كان مسافرا فله الفطر. أي إذا سافر من المدينة إلى مكة، إذا سافر مسافة 85 كيلو فهو مسافر، 85 كيلو، فوق 80 كيلو. اقبلوا رخصة الله. ما تحبون اللي يحبه الله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طالما أنا في المسجد النبوي هل يجب علي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أم أكتفي بالصلاة والسلام عليه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. زيارة القبر في حد ذاتها للآفاق سنة، الذي يأتي من الآفاق سنة أن يزور القبر مرة واحدة. والقبر الآن إذا قلت لكم لا تمكن زيارته فأنا صادق، لأنه يعني محاط بالجدر ولا يفتح، لا يفتح الباب حتى ترى القبر وتزور. ولكن ما لا يدرك يعني يفعل بقدر المستطاع. الإنسان يمشي إلى أن يواجه، يكون في الواجهة، وقد فعل يعني ما استطاع، ويتحقق له من أجل الزيارة ما يعني أدركه. اصبر يا أخي، اصبر، ما بعد يتحقق له من أجل زيارة ما أدرك. الأخ يسأل يقول طالما أنا في المسجد النبوي هل يجب علي زيارة القبر يعني في كل مرة؟ قلت له إن زيارة القبر سنة للآفاق، وأما يعني من كان في المسجد النبوي أو من أهل المدينة ويصلي في المسجد النبوي، والإمام مالك كره لمن كره يعني لما قيل يعني إذا قالوا زرت المسجد النبوي زرت القبر، كره الإمام مالك هذا الكلام من صاحبه، لأنه لا يرى أنه يزار في كل صلاة، إنما هو للآفاق، فكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. أما إذا كان الموضوع هو موضوع الصلاة وهو المهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على الرسول ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. ومشروعية الصلاة إذا دخلت المسجد تصلي وتسلم عليه، مشروعية الصلاة في كل حال وفي كل وقت، قريب أو بعيد، البعيد يبلغه سلامه، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا. وبهذا يتبين جهل من يقول سلم لي على الرسول، هو لو سلم وصلى عليه وصلت قبل المرسول هذا. اي نعم، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، اللهم صل وسلم على رسول. فالحاصل يا أخي أن زيارة القبر من حيث هي ليست واجبة، ولا يتحتم عليك كل ما كنت في المسجد أن تزور القبر، ولكن صلي وسلم عليه في صلاتك، واحرص على أن تصلي عليه، إذا لم تصلي عليه في صلاتك لا صلاة لك، اللهم صل وسلم عليه. بقى شيء؟ عليكم. ايش قل؟ قل اعد السلام، اعد السلام. اي وياكل اللام المسكين. نعم، وعليكم السلام ورحمه. تفضل سؤالين تسمحون له او واحد؟ اي نعم. اي طيب، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، يجوز شد الرحال للمسجد النبوي. أو في واحد عاقل مسلم يقول أنا ما أسافر إلا للقبر، هذا جاهل، هذا ارتكب محرما وحرم نفسه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا المستثنى. أين المستثنى منه؟ تقدير المستثنى منه إلى بقعة نيط بها عبادة، نيطت بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد، نيط بها يعني علق بها، فلا تشد الرحال إلى بقعة علقت فيها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد. إيش هي العبادة التي علقت في المسجد الحرام؟ الحج والطواف حول، ما يصح الطواف إلا حول الكعبة، نيطت هذه العبادة بالكعبة. الحج نيط بالمشاعر، نيط بمكة، لا يصح الحج في مكان آخر غير مكة، فهذا تشد إليه الرحال. أو مزيد فضل عبادة، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهذا تشد إليه الرحال لهذا. مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، إذن هذا تشد إليه الرحال. أي نعم، لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد. ليش نقول الكلام هذا؟ حتى لا يورد علينا مورد ويقول أنتم تمنعون السفر لطلب العلم، تمنعون السفر لصلة الرحم، تمنعون السفر للجهاد على هذا الحديث. لا، لأنه طلب العلم ليس مناطا في مكان ما، أطلب العلم في أي مكان ولو في الصين. أي نعم. والجهاد كذلك لا يناط بمكان ما فقط، وصلة الأرحام لا تكون مناطة في مكان فقط. فالكلام على المكان، المكان لا تشد الرحال إلى مكان علق به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يرد عليه السفر لطلب العلم، السفر لصلة الرحم، السفر للتجارة، السفر للجهاد، لا يرد على هذا المال هنا. والسؤال الثاني، الله يعين، أنا أمس أجبت على هذا ولكن ما في مانع أكرر الجواب. يعني كنا مرة في التوعية فكان السؤال يتكرر وأقول سبق أن أجبت، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه يسمعني فاستدعاني وقال كرر الجواب، وأنا أمتثل. النخامة أحيانا تكون من الصدر وأحيانا تكون من الرأس تنزل، فإذا نزلت في الحلق ولم تصل إلى الفم نزلت غصبا عنك من الحلق إلى المعدة أو إلى ولم تصل إلى الفم فلا تفطر، لكن لو وصلت إلى الفم فلا يجوز بلعها، يحرم بلعها، ومن بلعها وهو صائم يفطر. واضح؟ ما توصل الفم. عليكم السلام. وآخر سؤال، الله يعافيك. كل يؤخذ من قوله ويرد. أنا أعرف، اسمع اسمع يا أخي، أنا أعرف الشيخ التويجري وعلماء كبار يقولون بهذا، ولكن أنا ذكرت لكم ما قرره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومعهم الدليل، وأنا أقول به. وعلى كل حال بين السنة ولا تقاتل عليها، بينت لكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وافعلوا ما يعني وفقكم الله له. إخواني هذا أرجو أنه يكون آخر سؤال لأن الوقت محدد وعندي. هل مكة كلها حرم ولها نفس الأجر؟ نعم، مكة في حدود الحرم كلها يعني حرم مكة، لا تلتقط لقطتها ولا يعضد شجرها ولا يعني يسفك فيها دم ولا يصاد الصيد فيها، نعم لها حرمتها. لكن الأجر في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، ليست الصلاة في المسجد الحرام مثل الصلاة في مسجد بالعزيزية مثلا أو في المعابد أو في المسفلة أو في، لا الأمر واضح. لكن الصلاة في الحرم حدود حرم مكة أفضل من الصلاة في الحل، والمسألة نسبية. يعني صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما يعني منع كان خارج الحرم المخيم، فإذا حضر الوقت دخل داخل الحرم. استدل العلماء على أن الصلاة في داخل حرم مكة أفضل من الصلاة في الحل، مسألة نسبية. لكن الصلاة في المسجد الحرام عليه النص، إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمائة ألف، فيما سواه حتى في المساجد التي هي داخل الحرم المكي. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما المقصود؟ مقصود واضح، الله يدفع يعني الناس بعضهم ببعض، يعني هذه الحروب التي تقوم بين الناس ويدفع الله بعضهم ببعض، لولا هذا الدفع نعم لفسدت الأرض وعلى تغلب أهل الباطل على أهل الحق وفسدت الأرض بالشرك والمعاصي. ولكن ولله الحمد لا تزال يعني أو لا لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته، ولا تزال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة يحملها عدول أمته إلى يوم القيامة.